وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا احنا البيت 17 بالأمس: ثم اعلما بأن هذا العالم، أي ما سوى الله العلي العالم، من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. ده كان ايه درس بالأمس. والله سبحانه وتعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. اختصر هذه المسألة في سؤال، جاوب انت. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل الإنسان خلق بدون خالق؟ الإنسان حتى الكافر لا يعتقد أنه هو خلق نفسه، حتى الكافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يبقى إجابة الشطر الأول من السؤال: لم نخلق من غير شيء، لكن لابد للخلق من خالق، ولا بد للصنعة من صانع، ولا بد للفعل من فاعل، ولا بد للأثر من مؤثر، ولا بد للحركة من محرك. لأن أنت مثلا لو دخلت المنزل عندك لقيت فرخ ورق مرسوم عليه لوحة متقنة جدا، هل يخطر في بالك أنها اترسمت لوحدها؟ لو خطر في بالك يبقى العقل فيه خلل، مع انك انت ما شفتش الرسام ولا شفت حاجه، لكن مجرد انك تشوف اللوحه ومرسومه يبقى واجب عقلي يتفق عليه كل العقلاء ان هناك من رسمها على طول، من غير ما تشوف الرسام تعتقد وجوده دون ان تراه، وده اسمه واجب عقلي. الواجب عقلي هو الذي لا يحتمل العدم لذاته، لا يحتمل انك انت تشك انه مش موجود لذاته، ولكن اي انسان عاقل عقله سليم لا يقبل الا وجوده ولو لم يره بحواسه ويلمسه بيديه. ونحن طرأنا على الكون لم ندعي اننا خلقنا انفسنا، ولم ندعي اننا خلقنا الاكوان، ولم يدعي أي شيء في الكون أنه خلق نفسه فضلا عن أنه يكون خلق غيره، فلا بد أن يكون لهذا الكون مكون، ولهذا الفعل فاعل، ولهذا الأثر مؤثر، وهو واجب الوجود الذي لا يقبل العقل انتفاءه، وهو الواجب لذاته سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لم ندعي أننا خلقنا شيء، ولم ندعي أننا خلقنا من غير شيء، فليس أمامنا إلا إجابة واحدة، وهي الاعتراف بواجب الوجود، وهو الواجب العقلي الوحيد الذي لا يختلف عليه اثنان أن هناك موجب لهذا الوجود. واضح؟ وده باختصار. ثم اعلما بأن هذا العالم، أي ما سوى الله العلي العالم، من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير. وربك سبحانه وتعالى ضرب لك الأمثال بالتغيرات اللي في الكون كل يوم وفي كل لحظة. الإنسان خلق في أطوار، من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، إنه هو العليم القدير. أنت نفسك تشعر بالتغيرات جواك، انظر للمرآة وصورتك الآن، وانظر إلى صورتك منذ 20 عاما، تجد أنك تغيرت، ملامحك تغيرت، هيئتك تغيرت، حتى نفسك من الداخل وتفكيرك ونضجك العقلي تغير، وأسلوبك وتفاعلاتك مع الأحداث تغيرت. الحدث الذي كان يجعلك تنفعل معه بطريقة معينة منذ 20 عاما، إذا حدث الآن تنفعل معه بصورة أخرى، فأنت في تغير دائم. والتغير من علاماته السريعة هي الحركة والسكون، الحركة والسكون. فأنت الآن في قايتباي، بعد لحظات تكون في مكان آخر، بعد لحظات تبقى في مكان ثالث، وهكذا في كل لحظة تتغير وتتحرك. فالتغير علامة الحدوث، إنك أنت مش دائم، لست دائم. سبحان الغني الدائم، هو الدائم وحده، أما كل ما سوى الدائم فمتغير متحرك حادث طرأ عليه الوجود بعدما كان عدم. يبقى ده اسمه ممكن، الممكن العقل اللي هو يحتمل الوجود والعدم، يحتمل الوجود والعدم اللي هو وجودي ووجودك وسائر الأكوان. وعلامة حدوثه وجوده بعد العدم. طب انت، احنا شفنا قدماء المصريين، حد شافهم؟ لكن احنا عرفنا ان كان في قدماء مصريين فراعنة، عرفناهم منين؟ من الاثار بتاعتهم. لقينا اهرامات مبنية ومعابد مبنية، واستحال العقل انها تبني لوحدها، يستحيل العقل ان هذه الاشياء تبنى لوحدها. فما بالك بقى يجي لك ملحد في هذا الزمان يقول لك لا، ده كل الوجود ده اتوجد لوحده. يا كافر، الوجود ده كله اتوجد لوحده؟ ده مش كافر، ده كافر ومجنون. لان انت لو رحت زرت المعابد بتاعت الفراعنه، انت ما شفتش الفراعنه، لكن انت ايقنت ان كان في هنا ناس في يوم من الايام في زمن قديم انت لم تشهده بحواسك ولم تلمسه بيدك ولم تشمه بأنفك ولم تذوق له طعم، علمت أن هناك أناس فعلوا هذه الأشياء لأنك رأيت أفعالهم، فتدللت على أن هناك فاعل لهذه الأشياء. فما بالك تكيل بمكيالين، الكلام موجه للملحد، يكيل بمكيالين، يمشي يتفرج على آثار القدماء ويعترف بوجود القدماء من آثارهم، ولا يعترف بوجود المؤثر الحقيقي من آثار الكون كله، يبقى بيكيل بمكيالين. تلك إذا قسمة ضيزة، إن هي إلا أسماء سميتموها. وعشان كده ربك سماها قسمة غير عادلة، لأن هو بيعترف بوجود أجداده، لأن أجداده هم اللي خلفوا آباؤه لحد ما جاء أبوه القريب هو اللي خلفه. هل انت شفت اجدادك؟ ما شفتش اجدادك، لكن انت اعترفت بوجودهم لانك يستحيل ان تأتي دون ان يكونوا هم موجودين اصلا. فده اسمه واجب عقل، واجب عقل. وعرفت كده منين؟ انك انت لا تستطيع ان تأتي الى هذا الكون الا عن طريق التناسل اللي ربنا قهرك به. ما تجيش الا من السكة دي بس، ما لكش سكة تانية تعرفش تيجي بيها. وربك سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن تناسل الناس ليس بالطبع ولا بالعلة، فكسره وكسر القاعدة في سيدنا آدم وفي سيدنا عيسى، علشان يبين أن المسألة ليست طبع وليست علة، ولكنه يخلق ما يشاء ويختار. لأنه من قال بالطبع وبالعلة ينكر المعجزات، ولكن يقول أن الأشياء كلها علل لبعضها وتستحيل أن تتخلى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء تتوالد من بعضها بقانون شبه ثابت باستمرار حتى يفتن به الكافر ويخرقه أحيانا سبحانه وتعالى على يد من شاء من عباده، ليبين صدق هؤلاء الناس المبلغين عن الله، حتى يعلموا أن لله أناس مخصوصون بالبلاغ وهم الأنبياء. فتأتي المعجزة، أما تيجي المعجزة تكسر هذا الناموس، يوم يعرفوا ان الانسان اللي جرت على يدي هذه المعجزة جاء من عند من خلق هذا الناموس وهذا القانون، لانه لا يستطيع ان يقهر هذا القانون الا من صنعه وهو الله. فتأتي المعجزة تثبيتا لهذا الانسان المخلوق امام الناس انه ليس انسانا عادي، ليس انسانا عادي، ولكنه من عندي أو من قبلي الذي خلق الناموس نفسه، لأنه خلق الناموس على يده. واضح؟ ثم بعد ذلك أنت لك وجود، تستشعر بوجود نفسك، ترى الأشياء حولك، ترى نفسك، تحط إيدك كده تلمس نفسك، مش زي الجماعة الصوفية اللا أدرية والعناديه والعنديه الفلاسفه اللي يشكوا حتى في نفسهم، يقول لك انا مش موجود وانا اشك حتى في شكي وانا اشك حتى في كل شيء. دول عالم ايه المجانين دول، وقضوا حياتهم اخر اعمارهم في سرايه المجانين بعد ما الفوا كتب قد كده ودوخوا الناس. والعنديه يقول لك ان هي المساله كلها من عنديات نفس، انت اذا اعتقدت في النار انها جنه تبقى جنه، واعتقدت فيها انها تبقى نار تبقى نار، والمساله كلها حسب عنديتك انت. ودول برضو العنديين دول كلهم عالم اونتاجيه. وفي ناس تانيين قالوا العناديه، اللي هم العناديه بيعاندوا، يقول لك لا دي اوهام دي تهيؤات، احنا مش موجودين، دي كلها تهيؤات، دي تهيؤات، كل دول اونتاجيه. وعشان كده رد عليهم الشيخ بكلمه واحده، هذا ثم علما بان هذا العالم هذا، ولا يشار الا على موجود، اسم الاشاره ما يتشارش الا على موجود، يبقى لا هي تهيؤات ولا خيالات ولا هي تخيلات ذهنيه زي العنديه، ولا هي في شك اصلا في وجودنا كما قالوا اللا ادريين من السفسطائيه. يبقى يعرف انك انت موجود، انت موجود ولا مش موجود؟ موجود. موجود ليه؟ لانك هو شايف نفسك بتحس وبتستطعم بتتالم، لو قرصتك تتعور تعيط، لو جبت النار تلسعك تقول ايض، يبقى انت ليك وجود اهو. المساله مش تهيؤات. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان الوجود عندما الله سبحانه وتعالى اذن له بالوجود صار واجب الوجود، صار حق، سبقه العدم. فلما تعلقت به اراده الله وقدره الله خرج من العدم الى الوجود فصار حقا واجب لغيره، صار واجب لغيره، اي واجب لاراده الله، ليس واجبا لذاته، يعني لم يوجد بنفسه ولكن وجد بواجب. فلما وجد بواجب اصبح العقل لا يستطيع ان ينكر وجوده، ولكن لان وجوده ليس من ذاته سمي واجب لغيره. واضح؟ ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النار حق والجنه حق والملائكه حق والرسول حق والصراط حق والميزان حق. حق يعني موجود، مش تهيؤات، مش تمثيلية هي وتعدي، لا، مش حلم احنا بنحلم كده تهيؤات وانتهت الحياة على كده، لا. كل الكلام ده قالوه بعض الفلاسفة، كل ده نسفه الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل، وبينوا للناس ان هذا الوجود حق. فان كنت انت يا موجود الان لك وجود، يبقى لابد ان الذي اوجدك له وجود، لان يستحيل من ليس عنده شيء ان يعطي شيء. فان كنت لك وجود فلا بد ان تستمد وجودك من موجود. هل ممكن الموجود يستمد وجوده من غائب؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، دي قواعد عقليه بحته، فاقد الشيء بيعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فان كنت انت موجود يبقى الذي اوجدك موجود، ودي يسموها صفه الوجود، صفه ذاتيه لا يقبل العقل الا وجود واجب الوجود وهو الموجود اللي هو الله. واضح؟ وعشان كده ده موضوع درس النهارده، اللي هي الصفه الذاتيه او الصفه النفسيه، علماء الايه الكلام سموها صفه ذاتيه او صفه نفسيه، وهي عين الذات وليست صفه زائده على الذات، لان لا يتصور وجود الذات الا بوجود، فهي ليست صفه زائده كالخالقيه مثلا، دي صفه زائده على الذات، ممكن تبقى ذات قادره وذات غير قادره، لكن ما فيش ذات الا لازم تبقى موجوده. يعني ممكن انت هو كذات موجود قدامك، ممكن تكون قادر على فعل شيء وممكن تبقى غير قادر على فعل شيء، ممكن تبقى عالم وممكن تبقى جاهل. واضح؟ ممكن تبقى ساكن وممكن تبقى متحرك، ممكن تبقى عاجز وممكن تبقى قادر وهكذا. لكن وجودك لا ينفك عنك، لكن بقيه الصفات الزائده على ذاتك اللي هي غير وجودك دي صفات زائده. ولذا وجودك هو عين ذاتك، فهي صفه لا تنفك عن الذات، وعشان كده سموها صفه نفسيه. فهمت ازاي العلماء سموها ايه؟ صفه نفسيه، لانه لا يتصور عقلا وجود الذات الا بتصور صفه الوجود، فالصفه لا تنفك عن موصوفها، فهي عين الموصوف واضح كلام سهل، بس عارف يعني الواحد الناس تفتكره معقد كده، لكن هو مش معقد، ده كلام عقلي واضح. نرجو انه يكون واضح، اوعى اكون بلخبطكم، لو بلخبطكم نقفل الدكانه ونقوم. فاعلم يعني فاعلم يا ايها المكلف، فاعلم بان الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. يبقى الوصف بالوجود اللي هي الصفه الذاتيه من الواجبات التي يحتمها العقل ولا يقبل العقل سواها ولا يحتمل العقل انتفاءها لذاتها، لانها واجب عقلي من واجبات الواحد المعبود. واضح؟ ثم بعد ذلك ننتقل للصفات الزائدة عن الذات. بقى احنا تأكدنا ان في ذات خلقت هذه الاكوان، سميناها احنا واجب الوجود، سميناها الله، سميناها الواحد المعبود. في ذات موجودة اتفق كل العقلاء على ان لابد تبقى موجودة. واضح؟ هذه الذات لابد ان يبقى ليها صفات. انت هتعرف صفاتها ازاي؟ تعرف صفاتها من صنعتها. انت دلوقتي لما تجيب مثلا المصباح اللي قدامك ده بتاع الكهرباء، تلاقيه مكون من ايه؟ من زجاجة، والزجاجة مفرغة ومحطوط جواها سلك من التنجستن علشان لما يشتعل يدي ضوء، ليه خاصية كده. كويس؟ لما تنظر للزجاجة والمصباح ده تعرف صفات الصانع اللي صنعه الأول، انه لابد اللي صنع الزجاجة دي يكون راجل عنده علم في الطبيعة على طول، مع ان انا ما شفتوش، لانه مستحيل يبقى راجل جاهل اللي عمل الحكاية دي، لازم يكون عالم. واضح؟ لانه هذا الامر يحتاج علم، لانه اشمعنى اختار التنجستن دون عن سائر المعادن؟ وبعدين ليه خلاها مفرغة ما خلاهاش مش مفرغة؟ وليه خلاها بهذه الصورة وبهذه الطريقة؟ الا انه عنده علم. يبقى انا لما لقيت المسألة دي فيها علم عرفت انه اللي عملها عالم، ولما لقيت ان المسألة دي فيها شروط كثيرة علشان تؤدي النتيجة عرفت انه اللي عملها عنده تقدير، يعني عنده حكمة، يعني حكيم. كويس؟ يبقى انا استدليت انه موجود اصلا، لان يستحيل ان المصباح ده وجد لوحده، وان هذا الموجود اللي صنع المصباح ده لابد ان يكون عاقل يعني مفكر وفوق العقل، لان كل الناس عقلاء لكن مش كل الناس عملوا المصباح. يبقى دل على انه عنده شيء زائد على العقل وهو العلم، وعنده شيء زائد على العلم وهو التقدير، والتقدير بمعنى الحكمة. كل هذه الصفات انا استدليت. وعنده ايه؟ وعنده ارادة، يعني ارادة وهي تخصيص القدرة، وعنده قدرة على انه يصنع المسألة مع ارادة، لانه توجه الى الاشياء فصنعها بطريقة معينة تخدم ما يريده وما يتفق مع علمه. يبقى استدليت انه موجود، وانه عالم، وانه عاقل، وانه حي، لانه يستحيل ميت يعمل الشغلانه دي، لازم يبقى حي. وانه حكيم، وانه عنده تقدير، وانه عنده اراده. كل ده انا عرفته، الصفات دي كلها عرفتها منين؟ من ايه؟ بصيت بس للمصباح ده. فهمت ازاي؟ فاحنا اذا نظرنا للاكوان التي لم يخلقها الا واجب الوجود اللي احنا اتفقنا عليه وسميناه الله، يبقى نعرف من المكونات والاشياء اللي حوالينا دي صفاته عز وجل. نظرنا الى الاكوان لقينا فيها تقدير، يبقى لابد ان كل شيء عنده بمقدار، فيها تقدير، والتقدير يدل على الحكمة ويدل على العلم. وهذه الاشياء وجدت من العدم، يبقى تدل على القدرة، ووجدت من العدم على صورة معينة أرادها، يبقى مريد. وهذه الأشياء فيها حياة، يبقى لابد أن اللي خلقها حي. يبقى أنا عرفت. وبعدين لابد أن الأشياء دي كلها أشياء مخلوقة حادثة، ولابد أن اللي أوجدها لا يكون غير حادث، لابد أن يكون قبلها، يكون هو اللي سبقها، لأن الصنعة ما تسبقش صانعها. انت تتصور ان التلفزيون كان موجود قبل المهندسين اللي يصنعوه؟ مستحيل، لازم المهندس يبقى موجود قبل التلفزيون عشان يتصنع، وما راح يتصنع منين لوحده؟ يبقى لابد ان يكون سابق هذا الموجود، سبق المكونات كلها، يكون وده المعنى القديم. معنى ما نقول القديم الذات قديمة، اي سبقت كل المكونات لانها كانت خارج الزمان قبل ان يخلق الزمان. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا قبله، لان ما فيش مع الله في الازل قبل اصلا، لان قبل معناها نسبة بين زمنين، ولكن الله لم يكن معه زمان اصلا. ما هو الزمن؟ ما هو الزمن؟ هو فترة معينة تمر فيها يحدث فيها حوادث، وربك سبحانه وتعالى جعلها بصورة معينة، جعل الأرض تلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة، يبقى ده اليوم، تلف حوالين نفسها كده فيجي لك الضلمة والنهار، الدنيا تضلم يجي الليل وبعدين يطلع النهار، بلفة الأرض حوالين محورها، وبتلف حوالين محورها بسرعة 24 ساعة عشان تعمل دورة كاملة حوالين نفسها، يمر 24 ساعة يجي لك اليوم، وخلى القمر يلف حواليها في 29 يوم أو 30 يوم، وسمينا الحكاية دي شهر، وخلى نفس الأرض تلف حوالين الشمس لفة طويلة تستغرق 365 يوم عشان تلف لفة كاملة اللي هي السنة، يبقى هو ده الزمن. فالزمن وحداته كلها مخلوقة، كل وحدات الزمن مخلوقة، أرض لم تكن فكانت، وقمر وشمس، هو ده الزمن، هو دي الأشياء، وحدة الزمن هي الأرض والقمر والشمس. أرض تلف حوالينا في 24 ساعة في اليوم تعمل لك يوم، قمر يلف حوالين الأرض كل 29 أو 30 يوم يعمل لك الشهر، وبعدين الأرض نفسها تلف حوالين الشمس 365 يوم وربع، وعشان كده كل أربع سنين تيجي سنة كبيرة يعوضوا لك الإيه الربع بتاع كل سنة، يحطه لك واحد صحيح كل أربع سنين عشان يصلح لك السنة، لأن هي أصلا بتاخد 365 يوم وربع بالظبط كده، يوم يجمع لك ربع زائد ربع زائد لحد ما يبقى واحد صحيح، يبقى كل أربع سنين يسموها سنة كبيرة 366 يوم، لأن في ديون من السنين اللي قبلها ربع مع ربع مع ربع بقينا ثلاث أرباع، تيجي السنة بقى نحط تاني عليها ربع بقى واحد صحيح. كل وحدات الزمن دي كلها مخلوقة، والله كان قبل الخلق يبقى كان قبل الزمن يبقى اسمه قديم، كان قبل الزمن يبقى اسمه قديم، وعشان كده الزمن يختلف. لو رحت في القمر تلاقي الزمن في القمر اليوم في القمر يختلف عن اليوم في الأرض، عن اليوم في المريخ، عن اليوم في زحل، ونهارك يبقى زحل وانت في زحل، هتلاقي الأيام بتختلف، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لأن الأيام بتختلف حسب سرعة الكوكب بيلف ازاي حوالين نفسه، والأقمار اللي حواليه بتلف ازاي، وهو نفسه بيلف حوالين شمسه ازاي، فتختلف. فممكن تلاقي سنة تساوي 69 سنة في الأرض، وتلاقي يوم يساوي مئات السنين. وديك انت شفت أحمد زويل طلع علينا وحدة في الزمن اسمها فانتون فينتو سكند، الفينتو سكند دي اللي هو عرف يصور بسرعتها التفاعلات الكيميائية اللي هي بتبين عمر الذرات والجزيئات الصغيرة جدا اللي هي مكوناتك نفسها ومكونات الأكوان، عبارة عن ذرات، الزمن في الذرات بيتحسب بالفينتو سكند، الثانية عندك اللي هي الساعة تعمل لك تك بس دي بتساوي ايه 30 بليون بليون سنة من السنين بتاعتك، لو اعتبرت ان الفينتو سكند هي ثانية من الثانية بتاعتك، يبقى الازمان غريبة. وعشان كده لما تيجي تسمع ان ربك يقول لك ويوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كخمسين ألف سنة، يبقى تصدق ان الاكوان بتتفاوت فيها السنين، لان بتختلف الازمنة والزمن على حسب الاشياء دي. وعشان كده اينشتاين عمل لك ايه النسبيه، قال لك ان مفيش المساله مفيش زمن ثابت ولا مسافه ثابته، ده كلها نسبيه. النسبه بين سرعه الشيء سرعه دوران الشيء مع علاقه هذا الشيء بما حوله من الاشياء هي دي اللي بتعمل لك الزمن وبتعمل لك السرعه وبتعمل لك المسافه. وطالما هذه النسب متفاوته ومختلفه تبقى المساله نسبيه، الزمن بيختلف. وعشان كده ما يليقش تقول ايه تسأل عن ربك وتقول ايه متى كان. لو قلت متى كان هو الذي خلق الزمان كان قبل المتى، لان متى ده سؤال واستفهام عن الزمان وهو الذي خلق الزمان، فلا يقال متى كان لانه خلق الزمان، ولا يقال اين كان لانه خلق المكان. فكان حيث كان هو الاول الذي ليس قبله شيء. كويس واضح. وذي فاعلم بان الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود اللي هي الصفه النفسيه، اذ ظاهر لان من الظاهر عقلا بان كل اثر يهدي الى مؤثر فاعتبر. كل اثر يهدي الى المؤثر اللي عمله فاعتبر، يعني افهم فاعتبروا يا اولي الالباب. وعشان كده ربك يقول ايه فاعتبروا يا اولي الالباب ان في ذلك لايات لقوم يعقلون، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فالمساله كلها بالعقل. والانسان العادي يقول لك ايه، يقول لك ربنا عرفوه بالعقل يا عم الشيخ، مش يقول لك كده وهو واقف في السوق، لان فعلا ربنا ما يتعرفش الا بالعقل. والاعرابي البسيط قال ايه، قال الاثر يدل على المسير، يمشي في الصحراء يلاقي خطوات اقدام اثرها وهو ما شافش اللي مشي يعرف ان في ناس مشيت. الاثر يدل على المسير. وعشان كده الانسان الملحد اللي ينكر وجود الله لمجرد ان حواسه لا تراه يبقى ده انسان اوانتاجي جاهل جاهل مجنون. هي كده، يا اما بيستعبط. فلو كان مجنون يبقى غير مكلف، ولو كان عاقل وبيستعبط يبقى عقابه النار عشان بيستعبط. أفبآيات الله ورسوله كنتم تستهزئون. يبقى يا إما عاقل وبيستهزأ يبقى يروح في داهية، يا إما مجنون يبقى ثم تليها خمسة سلبية. تالي الصفة النفسية اللي هي الصفة الذاتية اللي هي صفة الوجود، خمس صفات يسموها العلماء صفات سلبية. يعني ايه صفات سلبية؟ لأن مدلولها سلب، مدلولها أوله لا، أوله سلب. يعني لما يقول لك القدم صفته أنه القديم دي صفة سلبية، يعني لا أول له. لما كان مدلولها سلبي أوله لا سموها صفة سلبية، لأن لو لم يكن قديم يبقى حادث، وإحنا قلنا يستحيل إن الحادث يوجد الحادث، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يستحيل، يبقى لابد أن يكون قديم سبق الخلق. فما نقول إنه قديم دي صفة سلبية يعني معناها لا أول له، ولابد أن يكون باقي لأن الخلق الصنعة لا تستغني عن صانعها. انت نفسك تشتري عربيه تدور على التوكيل فين والضمان والمهندسين عشان اما تعطل تتصلح وتفضل مستمره معاك، والا لو ما كانش ليها توكيل ولا ليها صانع عايش مجرد تستعملها تعطب خلاص تركنها بقت طوبه. لكن لما نظرنا الى الاكوان وجدنا الاكوان مستمره منذ ملايين السنين يبقى لابد ان يكون باقي، يبقى باقي صفه سلبيه لأنها لا آخر له، مدلولها سلب، وهو نفي أن كل نهاية. نفي النهاية يبقى باقي، ونفي البداية يبقى قديم، يبقى قديم باقي. ولا بد أن يكون الصانع مخالف لصنعته. هل أنت تقدر تقول أن المهندس اللي عمل التلفزيون هو نفسه شكله زي التلفزيون؟ لابد أن يبقى مخالف لصنعته ويكون مهيمن على صنعته ويكون اقوى من صنعته علشان يعرف يعملها. يبقى لابد ان يكون مخالف لسائر الخلق. وعلشان كده نقول ايه؟ لا كفء له او لا مثل له، لا شبه له، اللي هي مخالف للغير. يسميها العلماء ايه؟ مخالف للغير، صفة سلبية، يعني لا شبيه له او لا مثل له او لا كفوة له. كويس؟ واضح؟ لان انت كل عقلك لازم يقول كده، لانه مش مستحيل ان المهندس اللي صنع الكمبيوتر هو نفسه زي الكمبيوتر. فرق كبير بينه وبين الكمبيوتر اللي صنعه، صح ولا لا؟ يبقى الكمبيوتر لما يجي يؤمن بان في واحد مهندس صنعه، لازم الكمبيوتر ده لو عنده عقل يقول ان اللي صنعني لابد ان يكون لا مثل له في وسط الكمبيوتر، يبقى مش زي الكمبيوتر دي كلها، لابد كده، لانه مش معقول اللي صنعني يبقى زي اخواتي دول الكمبيوتر اللي حواليا المخلوقه دي كلها، لازم يبقى مخالف. واحنا اعترفنا انه قديم قبل الخلق، ولابد ان يكون طالما خلق الخلق مخالف للخلق، يبقى ايه؟ مخالف للغير. دي الصفه الثالثه من الصفات السلبيه، مخالفته للغير. ربك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الصفة مخالفته للغير. لم يكن له كفوا أحد، مخالفته للغير. كويس؟ والبقى مخالف للغير وحدانية، يعني واحد. الصفة الرابعة، نعم، الصفة صفة وحدانية، لأن احنا قلنا لابد ان يكون واجب الوجود واحد، لابد. ده انت يا راجل بتقول في المثل المركب اللي فيها رئيسين تغرق، والكون ماشي بنظام بديع ومغرقش بقاله ملايين السنين، يبقى لابد ان المسيطر واحد واللي اوجد هذه المكونات واحد، وإلا كانت تغرق، كانت تغرق من زمان. تصور انت مصر وهي دي بلد بسيطة صغيرة في الكون، لو كان ليها اتنين رئيسين كانت هتمشي؟ لو في جيش بيحارب عدو ليه اتنين قائدين كان ينتصر؟ يستحيل. ويقول لك المركب اللي ليها رئيسين يغرق، تغرق، يعني العقل، العقل حكم بكده. يبقى لازم يكون واحد. والبرهان ده بيسموه ايه علماء الفلسفة؟ بيسموه برهان التمانع. التمانع يعني ايه البرهان ده؟ لان يمكن اللي بيحب يطلع في الكتب يقراه، اشرحه لك، يلا على بركة الله. يقول لك لو كان فرض ان هناك الهين، الهين للكون، يبقى في احتمال ان واحد منهم يريد ايجاد شيء والتاني لا يريد ايجاده، احتمال قائم، لان لابد ان يكون الاله مريد، ولابد ان يكون الاله قادر، ولا بد ان يكون الاله فاعل. فيجي واحد من الاله من الالهين دول يريد ان يفعل شيء، يجي الثاني يريد خلافه، يبقى حاجه من ثلاثه، احتمال من ثلاثه، يا اما يتساقط، لا ده يعمل ولا ده يعمل، ويبقى معنى كده ان هما الاثنين عاجزين، يبقى ندور على اله بقى غيرهم. واضح؟ وده محال، لا ده يعمل ولا ده يعمل، يبقى معناه مفيش حاجه اتعملت. واحنا قلنا ارتفاع النقيضين محال عقل، ارتفاع النقيضين محال عقل. النقيضين ايه هما؟ شيء عدمي والاخر وجودي، يعني موجود ومش موجود في ان واحد، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلو لم يفعلا يبقى ارتفعا، ارتفع الوجود فاصبح موجود ومش موجود. ينفع الكلام ده؟ يبقى لا يرتفعان، يبقى محال عقل ان هما ما يفعلوش الاثنين، محال عقلي لارتفاع النقيضين، ومحال عقلي ان يتعمل الاثنين في وقت واحد، لانه في اجتماع النقيضين، يعمل وما يعملش في وقت واحد، محال عقل. مفيش الاحتمال الثالث ان واحد فيهم يعمل والتاني ما يعملش، يبقى التاني عاجز واللي عمل هو القادر، هو واجب الوجود، يبقى واحد. يبقى ده اسمه برهان التمانع. فهمت؟ فهمت برهان التمانع يا عم الشيخ؟ تعرف تشرحه للناس يا عم الشيخ؟ مهمة مهمة، عشان لما تيجي تقعد تناقش العالم الأونتاجية والكثرة الملاحدة تعرف تفهمه تقيم عليه الحجة. وربنا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والناس نعم نعم وذي تسمى صفة سلبية ثم تليها خمسة. ذي تسمى صفة نفسية اللي هي صفة الوجود، ثم تليها خمسة سلبية اللي هي ايه؟ وهي القدم بالذات، يعني لا أول له، والبقاء يعني لا آخر له، وقيامه بنفسه يعني لا يحتاج لغيره. قيوم، قيوم أي قائم بنفسه، ويقوم الكون كله بقيامه به، الكل يفتقر له وهو لا يفتقر لشيء، يعني قيوم يعني لا يحتاج غيره. دي عشان كده صفة سلبية. يبقى القدم لا أول له، والبقى لا آخر له، وقيامه بنفسه يعني لا يحتاج غيره، ولا مثيل له يعني مخالفته للغير، يعني لا مثيل له، وحدانية يعني فرد واحد ببرهان التمانع والعقل لا يقبل إلا أن يكون واحد، يعني لا شريك له، عشان كده سموها سلبية يعني لا شريك له. نقرأ الأبيات. وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية، وهي القدم بالذات فاعلم، والبقى قيامه بنفسه نلت التقى، مخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية، يعني واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا مثل له ولا ند له ولا شريك له ولا أول له ولا آخر له، ويقوم بنفسه لا يحتاج لغيره، الكل مفتقر له وهو مستغن عمن سواه. الصمداني، ودي الصمد معناه صمداني، يعني الكل يلجأ إليه والكل يحتاج إليه والكل يفتقر إليه وهو لا يحتاج لسواه. تبري. وذي يعني وصفة الوجود، هذه ذي دي اسم إشارة على صفة الوجود، وقلنا صفة الوجود هي عين الموجود لا تنفك عنه، وعشان كده تسمى صفة نفسية، لأن لا يتصور وجود المعبود إلا بوجود ذاته، فهي صفة ذاتية. وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية، وفي خمس صفات أخرى يسموها الصفات السلبية الواجب اعتقادها في ذات في واجب الوجود، اللي هو سبحانه وتعالى الواحد المعبود، اللي هو يسموه الواجب لذاته عند ايه؟ عند الفلاسفة. ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات، القدم بالذات يعني لا أول له، يبقى القدم مفهومها سلبي وعشان كده سموها صفة سلبية لا أول له، وهي القدم بالذات فاعلم يعني فاعلم هذا، والبقاء والبقاء الديمومية يعني لا آخر له، يبقى لا أول له يعني إيه؟ قديم، ولا آخر له يعني باقي دائم. قيامه بنفسه، والصفة الثالثة من الصفات السلبية قيامه بنفسه أي لا يحتاج لغيره، لا يفتقر لغيره، وكل ما سواه مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين، كل ما سوى الواحد المعبود واجب الوجود الحي القيوم. ولذا كلمة قيوم معناه أي قائم بنفسه وقائم بغيره، وقائم بما يحتاج غيره. قيامه بنفسه نلت التقى، والقيام بالنفس هنا صفة سلبية، لأنه لا يحتاج لغيره، فمفهومها سلبي، وعشان كده حطيها في الصفات السلبية. والصفة الثالثة من الصفات الرابعة من الصفات السلبية مخالف للغير، لابد يبقى مخالف للحوادث لأنه قديم، وكل ما سوى الله هو حادث، فلا بد أن يكون القديم مخالف للحادث. الفرق كبير جدا بين المهندس اللي صنع السيارة والسيارة نفسها. شوف السيارة الصنعة وشوف الصانع، فرق كبير في الصف. المرأة في المنزل تعمل لك تورتاية جميلة، فرق كبير بين المرأة والتورتاية. هل تقدر تقول ان التورتاية هي المرأة؟ تختلف الصفة تماما بين ايه؟ بين الصانع والصنعة. فالله سبحانه وتعالى صنع الكون كله وخلق الكون كله، فلا بد ان يكون كل ما سواه مخالف له، لا بد، يستحيل، لانه لو كان يشبهه يبقى لا يحتاج لغيره، لانه هو سبحانه وتعالى لا يحتاج لغيره. وتستحيل الصنعة ان تستغني عن صانعه، فيبقى لابد الا يشبهه، لابد عقلا يستحيل ان الصنعة تستغني عن صانعه، فلو كانت الصنعة تشبه صانعه لاستغنت عن صانعه، فبما انها لا تستغني عن صانعها يبقى لابد ان تكون مخالفة للصانع، وان يكون الصانع مخالف للصانعة. ولذا مخالف للغير، وللغير هنا اي ما سوى الله، ولذا قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد. واضح؟ مخالف للغير صفة سلبية لانها لا يشبهه غيره، او ليس كمثله شيء، مفهومها سلبي وحطوها صفة سلبية. مخالف للغير. واخر صفة من الصفات السلبية اللي هي الخمسة وحدانية، يعني واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الافعال، لابد انه يبقى واحد. والانسان العامي البسيط يقول لك المركب اللي ليها رئيسين تغرق، والكون ما غرقش. طالما الكون ما غرقش ومستقر منذ ملايين السنين يبقى ملوش الا رئيس واحد بس، واحد سبحانه وتعالى، هو الامر الناهي الفاعل لما يريد سبحانه وتعالى، لا ينازعه في ملكه اي ذات سواه سبحانه وتعالى، وكل ما سواه مفتقر اليه. ولذا يبقى لابد ان يكون واحد، ما ينفعش يبقى اثنين ابدا، والا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى. هذه الأبيات وقفنا عليها بالأمس. اليوم نتكلم على الفاعل. فإن كان هو الفاعل الحقيقي والمؤثر الحقيقي والموجد الحقيقي والصانع الحقيقي في الكون، فيبقى لا فعل لأحد سواه، أي لا تأثير لذات سوى الذات العلية في الكون كله. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يبقى لا يحدث في كونه إلا ما يريد، لأنه هو المؤثر الحقيقي. واضح؟ أي لا تأثير لذات في الأكوان مع الله. فإن كان في أثر لذات في الظاهر فيكون بفعل الله عند فعل هذه الذات، والله خلقكم وما تفعلون. فالنار تحرق ولكن لا تحرق بذاته، ولكن تحرق بفعل الله فيها. فالله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق إذا التقت النار بما تحرق. عند التقاء النار بما تحرق الله سبحانه وتعالى يخلق صفة هي صفة الإحراق، وقادر أن لا يخلق هذه الصفة عند التقاء النار فتأتي المعجزة. الله سبحانه وتعالى جعل في الكون سنن ثابتة، وهذه السنن الثابتة جعلها تتكرر حتى يظن الظان المحجوب عن الله أنها فاعلة. فإذا أتى رسول من عند الفعال لما يريد يخرق الله سبحانه وتعالى له هذه السنن الثابتة ليبين أنه صادق ومبلغ عنه، عن الذي خلق هذه السنن، لأن لا يستطيع أن يخرق السنن إلا الذي خلقه، لا يستطيع أن يعطل السنن الكونية إلا الذي خلق السنة الكونية. فإن عطلت سنة كونية على يد بشر وهذا البشر لا يدعي أنه فعل ذلك بقوته ولكن بقوة الله الذي خلق هذه السنة، فهذا الفعل يكون معجزة تأتي على يد الرسول، على يد الرجل البشر الذي يبلغ عن ربه اللي احنا نسميه رسول او نبي، برهان على صدقه. لان ايه الدليل؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجال، فواحد رجل، ما كل الدنيا رجال، يجي الرجل ده من دون بقيه الرجال يقول انا رسول من عند الله، طب ايه دليلك؟ ما كان كل واحد يقول لك انا رسول بقى، ايه دليلك؟ ياتي بدليل معجز وهو خرق للنواميس وخرق الناموس، اي خرق القانون، اي خرق القاعده المضطرده، يدل على ان الاشياء لم تكن فاعله بذاتها ولكن بفعل الله فيها، لان الله سبحانه وتعالى عندما خرقها على يد نبي من الانبياء خرقها لانه يملك، يستطيع أن يقول لها لا تفعل على يد هذا النبي. ولذا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معجز، لا يستطيع أن يمنع النار من الإحراق إلا الذي يخلق الإحراق عند التقاء النار بما تحرق، فدل على أن النار لا تحرق بذاتها، لأن لو كان طبع أو علة لا أحرقت النار على كل حال، ولكن دل أنه لا طبع ولا علة، لا طبيعة ولا هي علة ومعلول، ولكن هو الفاعل المختار يخلق ما يشاء ويختار، هو الفاعل الحقيقي في الكون، لا فعل إلا له سبحانه وتعالى ولا تأثير إلا له في الكون كله. والله خلقكم وما تعملون، سيدنا إبراهيم قال إيه؟ والله خلقكم وما تعملون، وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قوة على الطاعة ولا قدرة على الامتناع عن المعصية إلا بتوفيق الله. ولذا يقول الشيخ والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ولذا جاء بصيغة بصفة الواحد أي لا فاعل سواه، وبصيغة القهار لأنه قهر المكونات والأكوان فلا فعل لها مع فعله في كل حال، فهي تفعل بأمره في كل حال، ولم يجعل فيها قوة مودعة في ذاتها تفعل بعد ذلك بصورة أوتوماتيكية، ولكن الله سبحانه وتعالى سيطر عليها في كل حال وقهرها في كل حال، فلا تستغني عنه بأي حال وفي أي لحظة ولا طرفة عين، فهو فاعل مختار في كل لحظة. ولذا ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. بعض الفلاسفة قالوا دي قوة مودعة في الأشياء، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القوة المدعى وتركها تفعل، فنسبوا الفعل إلى القوة المدعى وجعلوا القوة المدعى من خلق الله، وكأن الله سبحانه وتعالى بعدما خلق القوة المدعى تركها فصارت تعمل دون إرادته، وهذا كفر، ولكنها مستقرة دائما إلى الله. ولذا لما قالوا أن القوة المدعى دي خلقها الله في الأشياء ما نقدرش نقول إن هم كفروا 100%، عشان كده قال لك فذاك بدعي فلا تلتفت، يعني دي بدعة، لأنه ما نقدرش نكفره لأنه جعل من القوة من الله والذي خلقها، ولكن كونه بدعي في المسألة دي إنه اعتبر إن القوة بعدما جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء تركها تفعل ثم بعد ذلك إيه التفت إلى غيره، وهذا محال، واخد بالك بحقه سبحانه وتعالى، فهو سوء فهم منه. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، فالطعام لا يشبع بذاته ولكن يشبع بالله، والماء لا يروي بذاته ولكن يروي بالله، والنبات لا ينبت بتفاعل الماء مع التراب بذاته ولكن بفعل الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فعل الله دائم ومستمر في كل حال، فلا فعل لشيء مع فعله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل من خلال الأشياء، يفعل من خلال الأشياء. فالفاعل الحقيقي في كل لحظة هو الله سبحانه وتعالى، هو الفاعل الحقيقي من خلال الأشياء، ولذا لم يدخل أحد للجنة بعمله، لأن لو هتبحث في المسألة هتجد أنه ده فعل الله سبحانه وتعالى في عبادي وتوفيقي لها، يبقى ما حدش يقدر يتكلم يقول أنا دخلت بمجهودي، مجهودك فين؟ إلا أن يتغمدك الله برحمته، فإن تغمدك الله برحمته أدخلك الجنة، فإذا دخلت الجنة تمتعت بقدر عملك في الدنيا، يبقى العمل الصالح يفيدك في الدرجات في الجنة، لكن ما يفيدكش في دخول الجنة أصلا، بقدر عملك الصالح هي قدر منزلتك في الجنة، ولكن عشان تدخل الجنة أصلا لن تدخلها بعملك إلا أن يتغمدك الله برحمته. والسكين لا تذبح بذاته، الله سبحانه وتعالى يخلق فعل الذبح عند التقاء السكين الحادة بما تذبح مع تحركه، فإذا تحركت خلق الله فعل الذبح، وقادر أن يوقفه كما أوقفه على رقبة سيدنا إسماعيل، السكين يحميها سيدنا إبراهيم ويمرها على رقبة سيدنا إسماعيل مرة وثانية وثالثة ولا تذبح، صدر الأمر من الله لا تذبح، صدر الأمر من الله ألا يخلق فعل الذبح عند هذه الحركة، يبقى دل على أن كل الفعل في كل لحظة لله سبحانه وتعالى، لا تأثير إلا له سبحانه وتعالى. ولذا يقول والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، الدواء لا يشفي بذاته ولكن الله هو الذي يشفي، والدواء سبب، فكل فعل وكل تأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، يعني جل عن الوصف وجل عن معرفة كنهه وعلى عن خلقه، علو منزلة وعلو مكان، لا علو مكان لكنها علو منزلة وعلو مكان، مكانه لأنه خلق المكان، فلا نقول أنه علو مكان لأنه لا يتحيز، ليس بجسم، ليس بجسم يحتاج لمكان حتى يتحيز فيه سبحانه وتعالى، محال، لأنه كان قبل المكان وهو الآن على ما عليه كان، لا يطرا عليه تغير، لأنه لو كان جسم لافتقر للتحيز، وقلنا أن من صفاته الاستغناء عما سواه، والجسم يفتقر لحيز، فالله ليس بجسم كما يعتقد اليهود أن الله جسم، علماء اليهود يعتقد أن الله جسم، وبعض المجسمة من إيه من ال من من ال من ال من من من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان كفروهم معظم العلماء. ليه العلماء قال لك أن الله ليس بجسم؟ لأن الجسم يفتقر للتحيز، والتحيز يعني المكان، والله سبحانه وتعالى إذا افتقر ما يبقاش الله، لأن أول صفة الله أن يكون مستغن عن أي شيء، قائم بنفسه مستغن عن غيره. فإن قلنا أنه جسم يبقى افتقر للمكان وللحيز، واضح؟ ولذا لا يقال أين الله، فإن قيل أين الله نقول كان قبل الأين، فلا يقال أين الله لأنه خلق المكان، فهو الآن على ما عليه كان قبل خلق المكان، واضح؟ يبقى لا يقال أين الله ولا يقال متى. سيدنا علي بن أبي طالب قال لا يقال فوق شيء ولا تحت شيء ولا في شيء، لأنه لو كان فوق شيء لكان محمولا، ولو كان تحت شيء لكان مقهورا، ولو كان في شيء لكان محصورا، واضح؟ والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، شرحناه قبل كده. ومن يقل بالطبع يعني بالطبيعة وتأثير الطبيعة، وأن الطبيعة هي التي تزود، وأن الطبيعة هي التي ترقي الكائنات، والبقاء للأقوى، والإنسان كان أصله قرد، والكلام الدارويني الكلام الفارغ كل ده كفر. الطبيعة لا تأثير لها، لأن الطبيعة أصلا غير عاقلة، ليست عاقلة. الطبيعة مخلوقة مفتقرة لخالقها. ما هي الطبيعة؟ هل تستطيع أن تشير إلى شيء معين تقول أنه الطبيعة؟ ولكنها التفاعلات، وإن كانت الطبيعة فاعلة يبقى ما يبقاش فيه تنوع، تبقى كربون استنبط. لو كانت الطبيعة فاعلة مش هيبقى فيه تنوع، هتبقى كله استنبط واحد، لأنه تفاعل كيميائي خلاص، تحط ده على ده يطلع كذا، تحط كربون على أكسجين على مية على شوية معادن يطلع حاجة واحدة، خلاص هو ده التفاعل. لكن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماء يلتقي مع تربة يطلع بقى ايه جنات مختلفة ألوانها، وخلق من هذا الماء ومن هذا التراب أصناف من البشر وأصناف من الكائنات وأنواع وأشكال وألوان، حتى إن نفس الإنسان كل إنسان لا يشبه الآخر، حتى ولا يشبه أبوه ولا يشبه أخوه توأم، كل إنسان بصمة صباعه خاصة بيه، بصمة عينه خاصة بيه، بصمة صوته خاصة بيه، ما يتكررش. يبقى في فاعل من وراء هذه الأشياء خالق، لو كانت طبعا يبقى كل بصمة واحدة، بكل شكل واحد، بكل صورة واحدة، كربون زي ما يبقى عندك اسطمبة ومصنع شغال يطلع لك كله زي بعض، هي دي فعل الطبيعة. لو كانت فعل الطبيعة بتفاعل، ولكن لما دل الله سبحانه وتعالى على أن الأشياء متنوعة دل على أنه هو والراجل بتاع عالم الحيوان ده أنا زعلان منه، كل شيء يقول لك زودته الطبيعة مش عارف إيه، وزودته الطبيعة، لأنه بيترجم ترجمة حرفية، لأنه بيجيله التعليق ده أصلا من أفلام أجنبية، والتعليق جاي له بالإنجليزي، يقوم يترجمه ترجمة حرفية مش يأسلمه بقى، لا يروح مترجمه ترجمة حرفية ويقوله كأنه بيقول بالطبع والعلة، وده كلام الكفار. لكن المسلمين يقول لك لا، الله هو الذي زود، والله هو الذي خلق، والله هو الذي كيف. الحيوان لا عقل لا حتى يتكيف بنفسه، وجلد الحيوان لا عقل لا حتى يتلون بنفسه، والطائر لا عقل لا حتى يعرف طريقه في الهجرة، تهاجر الطيور ملايين الأميال، مين اللي علمها ومين علمها السكة من غير بطل؟ انت يا انسان تتلخبط، ده في طيور تبقى بالملايين تجيب البيت بتاعها وتحفر له وتحطه وتهاجر ملايين الأميال وترجع تاني كل طائر يحط على البيت بتاعه وهو الواحد عارف. سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شفت ربك، شفت بقى سيدنا موسى وعلم سيدنا موسى لما سأله ومن ربكما يا موسى؟ فرعون راجل كافر مجادل يسأل سيدنا موسى ومن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات من نبات شتى شتى متنوع. فالتنوع دليل الفاعل المختار. شفت كلام سيدنا موسى كلام قوي ازاي؟ كلام قوي يرد على كل الفلاسفة أن الله هو الفاعل الحقيقي الفاعل المختار، لأنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأنه سلك لنا السبل، وأنه خلق الطرق، وأنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. فلو كانت الطبيعة والعلة ما كانت شتى، وما كان هناك تنوع، وما كانت هناك أصناف. واضح؟ ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. والفرق بين الطبيعة والعلة أن الطبيعة تكون فاعلة عند اعتقاد الفلاسفة القائلين بها، أنها تكون فاعلة إذا انتفت الموانع، يعني النار تحرق بذاتها إن لم يوجد بلل، إذا انتفى المانع تحرق على طول كأنها هي محرقة بذاتها، ده اللي يقول بالطبع. أما الذي يقول بالعلة فيقول أن النار محرقة على كل حال حتى ولم يأتي مانع، حتى لو في مانع، لأن العلة لا تنتفي عن معلولها. فلو كانت النار علة الإحراق يبقى لابد إذا التقت النار بأي شيء تحرق. ومن يقل بالطبع أو بالعلة واعتقد ذلك أنكر المعجزات، ينكر المعجزة على طول، لأن المعجزة هي خرق للطبيعة وخرق للعلة. معجزات الأنبياء كلهم كده، خرق للطبيعة وخرق للعلة. فمن اعتقد بالإيه بالطبع والعلة أنكر النبوة، فإذا كفر برضه. واضح الكلام؟ وعلشان كده العلماء بيقول لك كل كلمة وراها مغزى تاني، لأن لو لم ينفي الطبع والعلة في التأثير لأثبت التأثير للأشياء على الإطلاق، علة ومعلول، طبيعة لا تنفك. فإذا جاء رجل وقال أنه أحيا الموتى وأنه أبرح الأكمى والأبرس وأنه دخل في النار فلم يحترق وأنه دخل بطن الحوت فعاش، هذه أشياء كلها تخالف الطبع، يقول لك لو بالكذابين، يبقى ينكر معجزات الأنبياء على طول. يجي نقول له أن الصخرة يطلع منها ناقة، الجبل يطلع منه ناقة، يقول لك لا، ليست من طبيعة الجبل أن يخرج ناقة. نقول له حصلت مع سيدنا صالح، أخرج من الجبل ناقة بفعل الله وليس بفعله، معجزة له. يقول لك مش حاجة اسمها معجزة، ده طبيعة فاعلة لا تتغير، وعلة ومعلول لا ينفكان، يبقى كفر. ولكن من نفى عن نفسه اعتقاد تأثير الطبيعة وتأثير العلة اعتقد في ايه؟ في معجزات الأنبياء، فكانت تمهيدا له أن يعتقد في صدق الأنبياء، لأن بعدما تصل إلى الله بعقلك وأن تصل إلى صفات الله بعقلك يأتي العقل يسأل ماذا يريد هذا الله مني؟ عايز مني إيه؟ أتقرب له إزاي؟ طب أقول له إيه؟ طب هو خلقني ليه؟ هتيجي أسئلة كثيرة في الذهن. أنا وصلت لأن في إله، في واجب الوجود، في خالق لهذا الكون. طيب هذا الخالق عايز مني ايه بقى؟ ايه طلبات؟ يوم ربك سبحانه وتعالى يبعث لك رسول يقول لك طلباته ايه؟ تأتي الشرائع. يبقى الرسول لابد محتاجين للرسل، لابد محتاجين لها، لان الرسل هي اللي هتبلغنا هذا الاله اللي احنا عرفناه بعقلنا ايه مطلوبه مننا، ماذا يريد منا، وماذا يكون بعد هذه الحياة. فتأتي بعد ذلك السمعيات اللي هي الجزء الاخير في علم أصول الدين، اللي هي السمعيات اللي هو فيما بعد الموت. في ايه؟ ما تعرفش توصله بعقلك، الأشياء دي ما تعرفش توصلها بعقلك، لا تعرف بعقلك توصل ماذا يريد الله منك، ولا تعرف بعقلك ماذا يحدث لك بعد وفاتك، ما تعرفش بأي حال مهما أتيت عقلا ثاقبا. يبقى أنت محتاج للوحي، محتاج للوحي بربك سبحانه وتعالى، مش هيوحي لكل واحد، وإلا هتبقى شرائع متعددة. ولكن الله سبحانه وتعالى يوحي الواحد بس من الخلق يقوم يبلغ عنه، يبقى ده رسول، يبقى الناس محتاجة. لأن طبيعة الكون وسنن الله في الكون إن أي ملك بيبعث رسول واحد، اي ملك يبعث رسول واحد للناس يكتب، وبعدين يبعث مع هذا الرسول الامارة على انه صادق، يوم يبعث معاه شارة الملك، يبعث معاه ختم الملك عشان يقول لك انا صادق مبلغ عن هذا الملك. ايه دليلك؟ يقول لك الختم اهو. ايه هو الختم؟ المعجزة اللي خلق للناموس، هو ده الختم اللي جاي من عند الملك الذي خلق هذا الناموس. لا يستطيع ان يخرق هذا الناموس الا الملك القدوس، وانا جاي لكم من عند الملك بأمارة ايه؟ بأمارة ان انا اوقف لكم هذا القانون امام اعينكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير للقمر ينشق باصبعه. لا يستطيع فعل هذا بشر عادي الا يكون الله هو الذي فعله باشارته. فالفاعل، لانه لا يستطيع انسان ان يشق القمر. قالوا عايزين ايه انك انت راجل جاي من عند الملك من عند الله، يقول لهم ايه؟ اشار للسماء انشق القمر، اقتربت الساعات وانشق القمر. قالوا لا ده سحرنا. طيب اسالوا الناس اللي جايين من البلاد البعيده، اذا كان سحركم انتوا هنا في مكه فبسالوا الناس اللي جايين من البلاد البعيده. سالوا القبائل اللي جايين قالوا اه فعلا انشق القمر في ليله كذا في الفتره الخاصه. كل الناس سالوا هذا سحر مستمر، ده سحر الارض كلها. يبقى عالم عنصريه، واخد عالم عنصريه بعد ما جاب لهم الدليل. ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، ومن يقل بالقوه المودعه فذاك بدعي فلا تلتفت. واللي يقول بان في قوه مودعه في الاشياء ده بدعي فلا تلتفت. لو لم يكن متصفا بها، يعني بهذه الاشياء السابقه، بانه قديم وانه باقي قائم بنفسه قيوم، بانه لا شبه له ولا مثل له، مخالف للغير، وانه واحد وانه موجود متصف بهذه الصفات جميعها، وانه هو الفاعل المختار في هذه الاشياء، لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم. لو لم يكن متصف بها بهذه الاشياء لازم انه كان سبق وعدم، واحنا قلنا ان ده محال، لان التسلسل محال عقل، التسلسل محال عقل، لان لو وصلنا ان الكون له خالق، طب ومن خلق الخالق؟ خالق قبله. طب ومن الذي خلق قبله؟ خالق قبله. ومن الذي خلق اللي قبل قبله؟ خالق قبله. واللي قبل قبل قبله؟ خالق قبله. اسمه تسلسل، والتسلسل محال عقله، لانه يرسم لك خط الى ما لا نهايه. لابد انك انت توصل لمساله في الاخر لبدايه، لخالق لا خالق له، لصانع لا صانع له، لفاعل لم يفعله احد، واضح؟ لغني يفتقر اليه كل ما سواه. لان انت لو ضربت المثل ان كل ما سوى الله ممكن، عند العلماء كده اسمه ممكن الوجود، لانه سبق العدم وبعدين اصبح موجود. كلنا كده، حد يدعي ان هو كان قديم؟ كلنا سبقنا العدم وبعدين بقينا موجودين. فطالما سبقك العدم فانت صفر. صفر. صح ولا لا؟ لان ترجع لاصلك. رد الشيء لاصل. فيبقى السماء صفر. والكواكب صفر. والمخلوقات صفر. وده صفر. وده صفر. وده صفر. وده صفر. والاصفار جنب بعضها لا قيمة لها. لابد ان ياتي في الاخر واحد جنبها تلتيصي، يبقى ليها قيمه. اول ما يجي الواحد الفاعل يدوب يبقى ليها قيمه. لو حطيت الواحد جنب الاصفار اصبح الاصفار لها قيمه. رجح وجود الاصفار من عدمها فطار لها وجود. وعشان كده انت كنت عدم، من الذي رجح وجودك من العدم؟ هذا هو الواحد الذي وضع امام الاسفار، فلم تصير اسفارا صارت موجودة لغيره. فكل ما سوى الله اسفار. ونحن نعتقد ان هناك وجود حق، هنا موجود اهو وانت موجود والاشياء دي موجودة. يبقى من الذي رجح وجودي من العدم؟ لابد ان يكون هناك مرجح، لان الترجيح بغير مرجح باطل شرع، باطل عقلا. الترجيح بغير مرجح باطل عقل، محال عقل. من المحال العقلي الترجيح بغير مرجح، ولذا التسلسل محال عقل. وعشان كده محمد عبده ما كانش يعرف يبرهن على اثبات وجود الله محمد عبده، لانه كان لا يعتقد ان التسلسل محال عقل، بالرغم انه هو كان شيخ ازهر، لكنه تاثر بكلام الفلاسفه اللي قالوا ان التسلسل غير محال عقل. فلما لقى نفسه قدام المساله دي وما عرفش يخرج نفسه منها وقلد الفلاسفه، بقى عنده شبهه في اثبات وجود الله، ما بقاش عارف يثبت وجود الله للناس، لدرجه انه عمل محاضره في الازهر وقف كده وهو شيخ الازهر، قال لهم حد 100 جنيه، وكانت محاضره للازهريه، و100 جنيه ايامها كانت تجيب ايه 10 فدادين ارض مثلا. حد 100 جنيه للي يقوم يثبت لي وجود الله ويجاوب على كل سؤال هساله له. تبدأ يدي المحاضرة دي للأزهرية، ولا واحد أزهري يقدر يقوم يثبت له وجود الله ويتلقى منه الإجابة، لدرجة إن راجل مصراني اسمه أنطون أيامها كان صحفي، واخد بالك إزاي؟ كان ناظر محمد عبده وقال إن طالما إننا مش هنقدر نثبت وجود الله أصلا لا بالتجربة ولا بالحواس، يبقى نترك هذا الأمر جانبا ونتدين، واخد بالك إزاي؟ بلا اعتقاد إنه موجود أصلا. والكلام ده إرباط، ازاي تتدين؟ احتياطا، من باب الاحتياط، عشان لو كان موجود يبقى ما اخترناه. ده كلام يقوله انسان عاقل، واللي وقعه في الازمه دي انه كان ينكر ايه؟ استحاله التسلسل. كان ينكر استحاله التسلسل، والتسلسل محال عقلا. مستحيل ان الى ما لا نهايه، مستحيل، لان كل شيء له بدايه في الكون. فطالما كل شيء له بدايه لابد ان فيه مبدئ. لابد يبقى فيه مبدأ. ومحمد فريد وجدي كان ماسك مجلة الازهر ايامها، كان ماشي على نهج شيخه محمد عبد، وبلبلوا الناس، وعشان كده انتشر الالحاد، انتشر الالحاد في مصر بسبب الكلام ده كله. في الاربعينات والخمسينات والستينات كان الالحاد موضة، واخد بالك؟ اذا كان موضة، كان لما يبقى واحد كده متعلم وتمام. انا زمان وانا في اعدادي وفي ابتدائي كنت اروح الجامع ما الاقيش الا الناس العواجيز الكهنه، ما الاقيش ولا واحد متعلم في الجامع ابدا. انا فاكر الايام دي. يمكن احنا الوقت الحمد لله نيجي الجوامع نلاقي ناس كتير من جميع الطوائف، لكن زمان والله انا فاكر هذه الايام، كنت تروح الجامع في اي صلاه من الصلوات في الستينات، سنه 60 61 62 لحد 65، كنت تدخل الجامع تلاقي كل اللي في الجامع ناس عواجيز وناس جهله وناس ما راحوش مدارس، انما كل اللي في المدارس وفي الجامعات موضه، الالحاد موضه للاسف، لان ما كانش حد بيفهم الناس، لان اللي كانوا بيدرسوا هذه العلوم ما كانوش فاهمينها اصلا، لدرجه ما كانش يعرف يبرهن على وجود الله امام نفسه اولا، حتى لان فقد الشيء لا يعطيه، هو فقد البرهان امام نفسه فما عرفش يبرهن امام الناس، فساب الناس بقى توقف للاسف. فربنا ينجينا. قول له بقى يا اخي، ابقى قول له يا اخي، ده كتبوا كلام زباله، كلام زباله. ربنا ينجينا. تقول ايه بقى؟ قعدوا يقروا للفلاسفه سنين طويله لما الفلاسفه لخبطوهم. السفسطائيه دول الفوا كتب تلخبط اللي ما يتلخبطش لو هتقعد تعيش فيها. فهم فضلوا عايشين في الكتب دي لما اتلخبطوا لحد الامور البديهيه، نسيوا البداهه. نسي الامور البديهيه نفسها لانهم ساحوا في الكتب سيحه كبيره. فربنا ينجينا. لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاتقه، لان لو لازم حدوثه يبقى ندور لقديم، والقديم ده طلع حادث ندور لقديم قبله، يبقى لازم التسلسل، والتسلسل محال. ادي معنى كلام الشيخ، وهو محال فاتقه لانه يفضي الى التسلسل والدور، وهو المستحيل المنجلي، وده مستحيل واضح، ولأن هذا يفضي إلى التسلسل أو الدور. يعني إيه الدور؟ يعني الدائرة المغلقة. الاثنين محال عقل، لأن لو قلنا مستغني عنه في آن واحد يبقى يسموها الرشوة والسرقة، والجماعه الفلاسفه يسموها غش والسر، واخد بقى اسمها دور. العلماء العربي واللغة العربية والعلماء الدين يسموها دور، والفلسفة يسموها فيسيا سيركل، يعني ايه دائرة مقفولة، يستحيل ان تبقى دائرة مقفولة، فيستحيل ان المسألة تبقى خط مستقيم الى ما لا نهاية ولا تسلسل، ويستحيل ان تبقى دائرة مقفولة، ان ده يبقى محتاج لك دين ان ده محتاج لك، يعني مو لان ده ينبني عليه ايه، ينبني عليه اجتماع النقيضين، وهو احتياج الشيء لما هو محتاج له، يبقى الشيء محتاج للشيء ومستغني عنه في نفس الوقت، يبقى محتاج لحاجة ومستغني عنها في آن واحد، وده محال عقل لانه اجتماع نقيضين، واجتماع النقيضين محال عقل، يبقى الدور يفضي الى اجتماع النقيضين، والتسلسل يفضي الى ارتفاع النقيضين، والاثنين محال عقل، واضح؟ لا ما كنتش لخبطتك، لا انا فاهم الحته دي كويس، يعني مستعد اقعد اتقل فيها للفجر، والله مستعد لو انا ايام محمد عبده كنت قمت خدت ب 100 جنيه منه، والله كنت قمت خدتها منه، وكنت عملت بيها عمايل بقى، وكنت جبت بيها حته ارض للعيال، ربنا ينجيني، لانه يفضي الى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي، فهمت التسلسل والدور؟ طيب عايزين نعمل امتحان بعد كده، فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي، يبقى صفات اهي، صفات ابتدي تنجلي واضحه بقى، طالما احنا نزهناه عن كل النقائص ابتدي اتكلم على كل كمالات، فهو اكمل من كل كمال وهو فوق كل كمال، والكمالات لا تنتهي، ولكن احنا بنحاول نصف بعض الكمالات اللي احنا نعرفها وليس كل الكمالات، لان احنا ما نعرفش كل الكمالات، فهو متصف بكل الكمالات ولم يفصح لنا الا عن بعض الكمالات سبحانه وتعالى، فاحنا بنتكلم على الكمالات على قدر ما عقلنا يحتمل، ولكن الله فوق كل كمال، واجتمعت فيه صفات الكمال التي لا تنتهي سبحانه وتعالى، فهو الجليل والجميل، فهو الجليل والجليل اللي هي صفات القهر، والجميل اللي هي صفات الجمال، يبقى ايه، يبقى هو مش جميل بس، مش اله الجمال عند الاغريق، لا ده هو اله الجمال وهو اله الجلال في آن واحد، هو اله الحرب واله الجمال في آن واحد، الاغريق قالوا ان في اله حرب اللي هو اله الشر، وفي اله ثاني اسمه اله الجمال، ما ينفعوش الاثنين يجتمعوا لان ده التقاء نقيضين، ويستحيل التقاء الناقدين، فلا بد ان يبقى في الهين وقعوا وقع، فعددوا الالهه، ولكن المسلمين قالوا هو الجليل والجميل، هو الاله الفاعل المختار، طيب احنا نسينا حته قبل ليه، لو كان الفعل والتاثير لله سبحانه وتعالى، طب ليه عقب العباد، يجي سؤال هنا على طول، ليه يثيب ويعاقب، ليثيب الفاعل للمحظور، الفاعل للطاعة ويعاقب الفاعل المحظور، طالما هو الفاعل، ده سؤال هام ولا رأي فيه، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، حتى انه خلق الكفر نفسه، زي ما خلق الايمان خلق الكفر، وزي ما خلق العافية خلق المرض، وزي ما خلق الوفاء خلق الجحود، وزي ما خلق الحياة خلق الموت، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء ونقيضه في الكون، هو الذي أوجد هذه الخزائن، ثم بعد ذلك ترك العباد يفعلون في الأشياء بفعله فيها وبسابق علمه فيها، فنسبت إليهم فعلا واكتسابا، ونسبت إليه خلقا وإجابة، فمن فعل واكتسب فيثاب او يعاقب، ولكن الله هو الذي خلق هذه الاشياء من الاول، يعني انت ما خلقتش فعلك، ده الفعل ده موجود اصلا، ولكن نسب اليك فعلا واكتسابا، زي مثلا هديك مثال بسيط عشان تفهم المساله دي، انت راجل جبت لمراتك الخزين في البيت كله، جبت لها الملوخيه والسبانخ والخبيزه والفول المدمس والعسل واللحم والبسلة كل حاجة، والرز والمكرونة وجبت لها النار والبوتاجاز والثلاجة وضبت لها كل حاجة وسبتها ورحت شغلك. هي بقى عملت لك النهاردة سبانخ، ثاني يوم عملت لك خبيزة، لكن مين اللي جاب الأشياء دي كلها؟ انت. نسب إليها فعلا واكتسابا، ونسبت إليك إيجابا. ده مثال للتقريب. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في الكون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الكفر وخلق الإيمان، لأنه لو لم يخلق هذه الأشياء لكان كفر الكافر بغير إرادة الله، يبقى معناه الله ليس بقاهر ولكن الكافر قاهره بكفره رغم أنه لا يريد منه الكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منه الكفر ولكن لم يأمر بالكفر. ففرق بين الإرادة والأمر، في فرق بين الإرادة والأمر. الإرادة والمشيئة حاجة واحدة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن، بخلاف الكرامية قالوا أن المشيئة والإرادة مختلفتان ولها تعلقان مختلفان، والكرامية دول فئة ضالة وما لناش دعوة بها. لكن مذهب أهل السنة أن المشيئة والإرادة حاجة واحدة، المشيئة والإرادة حاجة واحدة، والإرادة هي القدرة على تخطيط الممكن، القدرة على تخطيط الممكن ببعض وجوهه، في قدرة وفي إرادة وفي علم. الله عالم قادر مريد، ايه الفرق بين كل واحدة منهم؟ العلم صفة انكشاف ينكشف له سبحانه وتعالى بها عن كل معلوم، صفة انكشاف. اما القدرة فصفة تأثير، وهو مع علمه عنده القوة على التأثير بحيث يوجد ما يريد او يعدم ما يريد. والقدرة لا تتعلق الا بالممكن، وهو ايجاد المعدوم او اعدام الموجود، واضح؟ لان لا تتعلق القدرة بالواجب وهو واجب الوجود، ولا تتعلق بالمستحيل، لان الله سبحانه وتعالى لو تعلقت القدرة بالواجب وهو الله لكان قادرا على ان يفني نفسه، ولكن هذا محال، لا يقبل العقل ان تتعلق القدرة بواجب الوجود سبحانه وتعالى. فالقدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمحال، لانه لو كانت متعلقة بالمستحيل لكان الله قادر على ان يخلق له شريك، وهذا محال عقلي. يبقى القدرة لا تتعلق بالمحال ولا تتعلق بالواجب ولكن تتعلق بالممكن. ان الله على كل شيء ممكن قدير. يبقى العقل هنا، العقل هنا خصص كل، اي كل ممكن. ان الله على كل ممكن قدير، واضح؟ يبقى القدرة صفة تأثير تتعلق بالممكن بإعدام الموجود أو بإيجاد المعدوم، فتأتي الإرادة تخصص القدرة ببعض وجود الممكن، لأن ربك قادر خلاص إنه يخلق، تأتي الإرادة تخلي الخلق ده له قدر معين وحجم معين ووزن معين بمقدار معين بطريقة معينة بعمر معين بفعل معين، يبقى تخصص القدرة، تجعل الإنسان ده يبقى ليه رأس بهذه الصورة، عين بهذه الصورة، سمع بهذه الطريقة، مشي بهذه الطريقة، يبقى خصصت القدرة ببعض وجوهها من القدر والكيف والشكل وهكذا والوقت، كل العوارض المتعلقة ايه بالمخلوقات. يبقى العلم صفة انكشاف، والقدرة صفة تأثير، والإرادة صفة تخطيط للقدر. يبقى كل ما في الكون إرادة الله سبحانه وتعالى، كفر الكافر وإيمان المؤمن، ومعصية العاصي وطاعة الطائع، كله بتخطيط القدرة، لأنه هو الفعل له سبحانه وتعالى. والإرادة غير الأمر، الأمر في الشرع والإرادة في الحقيقة، ولذا يقول الشريعة والحقيقة. الشريعة تأمر بالإيمان وتأمر بالإحسان وتأمر بتجنب المنكر وتأمر بالأمر بالمعروف وتأمر بأداء الأمانة. هذه هي الشريعة، هذه هي الأوامر. وقد يجتمع الأمر مع الإرادة كما اجتمع في إيمان أبي بكر الصديق، اجتمع الأمر والإرادة، أراد الله سبحانه وتعالى له الإيمان وأمر بالإيمان كآمر. وقد تختلف الإرادة عن الأمر، أمر بالإيمان ولم يرد إيمان أبي لهب فكفر أبي لهب، فكفر أبي لهب يوافق الإرادة ويخالف الأمر. واضح؟ يبقى موافقة الأمر دي باكتساب العبد، تنسب لاكتساب العبد وإن كانت هي لخلق الله أولا، ولكن تنسب للعبد اكتسابا. وقد تجتمع الأمر والإرادة، وقد يختلف الأمر عن الإرادة، فيوجد الأمر فقط دون الإرادة، وتوجد الإرادة فقط دون الأمر، أو يجتمعان أو يرتفعان. في أربع أحوال للأمر والإرادة، فالأمر مخالف للإرادة. ولذا إن تكفروا فإنه غني عنكم، وإن تشكروا فإنه ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى إيه؟ صفة انكشاف عن كل معلوم، وليست متعلقة بزمن العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به زمن. فصفة العلم في الله صفة انكشاف عن كل معلوم بغير تعلق زمن. والعلم له تعلقان، تعلق قديم وتعلق تنجيزي حاد. تعلق قديم يعني قديم بقدم الله، يعلم عن كل معلوم قبل أن يكون هناك معلومات، ثم بعد ذلك لما أذن الله أن يكون هناك معلوم ففعل هذا المعلوم بعلم الله، فصار فعله تنجيزي حادث، أمور يبديها ولا يبتديها، أمور يبديها ولا يبتديها، لا يبتديها لأنها تعلقت بالعلم القديم، ويبديها لأنها أصبحت تنجيزية حادثة بارتكاب الفاعل لها باستسابه. واضح؟ لأنها لو لم تكن كذلك لكان الله جاهلا بها، وهذا يحال محال عقل. زي ما قالوا القدرية، بعض القدرية قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يفعله العباد في المستقبل، لأنه لو علم ما يفعلون ثم عذبهم يبقى إيه؟ يبقى ظالم. فقالوا لهم إذا أنتم جيتوا تنزهوا الله عن الظلم فنسبتوا الجهل لله، رحتوا في جهل. ولذا كانوا قدرية، كلاب أهل النار القدرية دي، واخد بالك؟ لأن هم جم ينزهوا الله بالعدل فنسبوا إلى الله الجهل، إنه يجهل ما يفعله عباده. يعني سبحانه وتعالى عندهم لا يعلم ما يفعله العبد إذا أمر بالصلاة، هل يصلي ولا لا يصلي، ثم يفاجأ بفعل العبد ويعطي على المفاجأة على حسب اختياره. هذا محال، لأن كده نسبت الجهل إلى الله. أيوه، الإنسان مخير باكتسابه، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يختار الإنسان مسبقا دون أن يجبره. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مخير باكتسابه في الشرع وليس في الأقدار، وهو لا يختار كل شيء. انت ما تختارش الاشياء المقدرة عليك، انت بتختار في امور الشرع بس. والاكتساب ده من قدرة الله عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه القدرة، يخلق لك القدرة على ان تكتسب ما يعلمه مسبقا بعلمه الكشفي ماذا تفعله قبل ان تفعله. فليه تعلقان، علمه تعلق قديم قبل ان يخلقك، وتعلق تنجيزي حادث بعدما ارتكبت إيه هذا الشيء وانت حادث. يبقى العلم له تعلقان، تعلق قديم وتعلق تنجيزي حادث، وكل تعلق من القديم ليه تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. تعلق تمييزي قديم وتعلق ثلاثي قديم وتعلق تمييزي حادث وتعلق ثلاثي حادث. يعني ايه صلوح؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم اختياراتك تبقى ايه في جميع اختلافات الاحوال. يعني لو كنت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كنت هتبقى في اي فريق، ولو كنت ايام سيدنا موسى كنت هتبقى في اي فريق، ولو كنت ايام ادم كنت هتبقى في اي فريق، ولو كنت ايام الهكسوس كنت هتبقى في اي فريق. عارف كل هذه الاشياء، فدي اسمها تعلق تقديري صلوحي. يعني ويعلم اختيارك في كل حال مع تغير الاحوال، ومش كده بس، ويعلم اختيارك لو كنت كناس، ولو كنت جبال، ولو كنت وزير، ولو كنت غفير، ولو كنت امير، ولو كنت جاهل، ولو كنت عالم، ولو كنت طبيب، ولو كنت مهندس، ولو كنت نجار، ولو كنت يتيم، ولو كنت ابوك او امك عايشين، ولو انجبت ولو لم تنجب، ولو تزوجت ولو لم تتزوج. عارف كل اختياراتك في كل الاحوال، ويختار لك احسن عصر واحسن وقت وافضل شيء رحمة بك، يبقى بيختار الاصلح ليك. ولكن يعرف بعلمه القديم تعلق تنجيزي قديم وتعلق صلوحي قديم. تنجيزي اي ما فعل فعلا، وصلوحي اي تقديري. لو قدر انك كنت في زمن كذا كنت هتعمل ايه، وفي الوقت الفلاني كنت هتعمل ايه، ولو في الحاله الفلانيه كنت، ولو كنت عالم هتعمل ايه، ولو جاهل هتعمل ايه، ولو كنت في امريكا هتعمل ايه، ولو اتولدت في الهند كنت هتعمل ايه، ولو كنت صيني هتعمل ايه، ولو كنت سوداني هتعمل ايه. ممكن يعشروك نفس وهكذا. يبقى في تعلقات، تعلق تنجيزي قديم وهو صفه الكشف الانكشاف، وتعلق صلوحي قديم، ثم بعد ذلك يأتي وقت وجودك بتخصيص القدرة للإرادة، بتخصيص الإرادة للقدرة. فيأتي وقت وجودك وعصر وجودك وزمن وجودك وكم وجودك وكيف وجودك، كل ده بتخصيص الإرادة. فيعلم الله سبحانه وتعالى بعلمه بعد ذلك التنجيز الحادث، حادث لأنه ارتبط بك وأنت حادث. وإن كان يعلم بعلمه القديم التنجيز القديم بعملك قبل أن تأتي وأنت الآن حادث. فهمت؟ يبقى تعلقات العلم أربعة: تعلق تنجيزي قديم، وتعلق صلوحي قديم، وتعلق تنجيزي حادث، وتعلق صلوحي حادث. فهمت حادث؟ فالحمد لله. يبقى أنت تعرف إن في فرق بين الإرادة والأمر. الأمر شريعة والإرادة حقيقة. الله سبحانه وتعالى يريد ألا يؤمن فرعون، يريد ألا يؤمن فرعون، هذه إرادة تخصيصية. يخلق ما يشاء ويختار، خلق النار وخلق لها أهلها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فجاء الأمر بالإيمان فصدق فعله واكتسابه لإرادة الله عز وجل، فدل أن إرادة الله ليست ظلم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، جاء الأمر من الله وأمره أن يؤمن على لسان سيدنا موسى، فاستكبر وأبى. فصدق اختياره لإرادة الله للعلم التنجيز القديم عندما صار بعد ذلك تنجيز حادث. وإلا لو لم يكن كذلك لكان الله غير مريب، ولكان الله جاهل، وهذا محال. واضح؟ واضح الكلام؟ ولذا عندما خلق النار خلق لها أهلها، وعندما خلق الجنة خلق لها أهلها، ثم بعد ذلك خلق الخلق وخلق الدنيا وخلق الاختبار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأنه كان قادر عند خلق الخلق أن يختزل الدنيا ويدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فيحاج أهل النار أهل الله سبحانه وتعالى ويقولون: يا رب لو كنت أعطيتنا فرصة لكنا فعلنا وفعلنا وفعلنا. ها هي الفرصة، حتى لا يظن ظن أني ظلمتكم، ها هي الفرصة. فهمت؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا من تمام عدله، وهذا من كمال علمه، وهذا من كمال إرادته وقدرته. فهو الفاعل المختار، قاهر فوق عباده، يخلق ما يشاء ويختار. واضح؟ إلا إبليس أبى وأبى. طبعا طبعا طبعا طولنا في الحتة دي، لكن احنا مستعدين نعرض فيها بكرة ثاني وبعده ثالث. لحد ما تحس انك تهضمها، لكن الحكاية سهلة. ليه مرتين؟ ليه دي سهلة؟ حاضر. فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي سبحانه على الصفات.